ويسمن وسنا يزريد ويايرو غلي يستن وجار ويسمن وسنا ويزريد أي يروق اللي يستن وتجروي يوردي قتل لي ذا زنوب كي ضغط فروجد وردي قتل لي ذا زنوب نكي ضغط فروجد أي اسمنا سنا أي تريد ون مسكين هذا سني دمو.